باب العصبات. من يأخذ المال إذا من فردا وبعد ذي الفرض الذي قد وجدا، فالأقرب ابن فابنه ما نزلا، ثم أب فجده وإن علا، لا مع أخ للأبوين أوابي، فذان فابن هذين بالترتب، فالعم مثل الأخ مع بنيه، وهكذا أخو أبي أبيه، لا يرث ابن وأبوه قد علا إن صاحب ابن أقرب ما نزلا. وقدم الشقيق كالعمين وصاحب القرب من ابني ذين، فالأخ من أب له الميراث تم، لابن شقيقه وعم وابن عم، وابن أخ من أبوين قربي، لابن النظير أو أخ من الأبي، وحيث لا معصب يقرب، فمعتق فمن له يعصب.